بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ما بعد، سنعرض في هذه الحصة إن شاء الله لدراسة النوع 21 ومعرفة الحديث الموضوع ومعرفة الحديث المقلوب ومن أفراد الحديث المعلل، ثم سنختم بجملة مسائل ذكرها الحافظ ابن الصلاح ختم بها كلامه على صنف الحديث الضعيف، لننهي ما يتعلق بأنواع الحديث الضعيف في هذه الحصة إن شاء الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع 21. كملت هذيك مع 20 كملت. النوع 21 معرفة الموضوع المختلق المصنوع، وعلى ذلك شواهد كثيرة، منها إقرار وضعه على نفسه قال إقرار واضعه وعلى ذلك شواهد كثيرة منها إقرار واضعه على نفسه قالا أو حالا، ومن ذلك ركاكة ألفاظه وفساد معناه، أو مجازفة فاحشة، أو مخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله: النوع 21 معرفة الموضوع المختلق المصنوع. والملاحظ في تبويب الإمام ابن كثير رحمه الله أنه عدل عن قوله الحديث، عدل عن قوله الحديث الموضوع، جريا على صنيع كثير من المحدثين في عدم تسميتهم للموضوع حديثا، على اعتبار أنه ليس قولا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد يتسامح البعض فيقول فيه الحديث الموضوع باعتبار اللغة لا غير. قال: معرفة الموضوع المختلق المصنوع. ومن هذا قول الحافظ العراقي رحمه الله في ألفيته: شر الضعيف الخبر الموضوع، شر الضعيف الخبر الموضوع. فشر هنا هي من باب أفعل للتفضيل، ليست على بابها. فالموضوع ليس حديثا أصلا حتى يقارن ببقية أنواع الحديث الضعيف. قال العراقي: شر الضعيف الخبر الموضوع، الكذب المختلق المصنوع. شر الضعيف الخبر الموضوع، الكذب المختلق المصنوع. الموضوع لغة، قال الإمام ابن دحية، إنه الملصق. وقد يأتي الوضع في اللغة أيضا بمعنى الحط والإسقاط، لكن رجح الحافظ ابن حجر رحمه الله المعنى الأول، لأنه أعلق بالمعنى الاصطلاحي، فيقال: هذا الحديث وضعه فلان، أي ملصق بفلان. وفي اصطلاح علماء الحديث، الموضوع هو الحديث المكتوب المختلق المصنوع على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء في تعريفه بهذه الألفاظ الثلاثة المتقاربة: حديث مكذوب، مختلق، مصنوع، للتأكيد في التنفير منه. فهو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مختلق بمعنى أنه لا ينسب إليه بحال، مصنوع أي هو من وضع واضعه الكذاب، ومن وضع ومن صنع واضعه الكذاب. الحافظ ابن كثير هنا أيضا اكتفى بالعنوان، وناب العنوان مناب تعريف النوع. قال: وعلى ذلك، أي على الوضع، وهي القرائن التي يعرف بها الوضع في الحديث. شواهد كثيرة، منها إقرار واضعه على نفسه كما أقر ميصارة بن عبد ربه بوضع الحديث في فضائل القرآن سورة سورة، وكما هو الحال أيضا في حديث أبي بن كعب في فضائل السور، فقد أشار الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى أن واضعه وهو شيخ من متصوفة عبدان أقر بوضعه زعما أن الناس قد عزفوا عن القرآن واشتغلوا بالحديث، فوضعوا لهم هذا الحديث ترغيبا في الاشتغال بالقرآن الكريم. منها إقرار واضعه على نفسه قالا، أي بالقول، كأن يقول أنا وضعته. وقد اعترف كثير من الزنادقة بوضع الحديث، واعترف كثير من المحدثين الذين كانوا متهمين ببعض البدع بعد توبتهم ورجوعهم من هذه البدع، اعترفوا وأقروا بكونهم كانوا يجتمعون على وضع الأحاديث، كما ذكر الإمام ابن أبي حاتم في مقدمة كتاب الجرح والتعديل عن شيخ من الرافضة أنه قال: انظروا عمن تأخذون دينكم، فإننا كنا إذا اشتهينا أمرا اجتمعنا له وصيرناه حديثا، اجتمعنا له وصيرناه حديثا. أو حالا، قرائن تعرف من حال الراوي يستدل بها على وضع الحديث. ومن القرائن التي يعرف بها ذلك كأن يحدث هذا الراوي عن شيخ ثم يسأل عن مولده فيذكر تاريخا بعد وفاة ذلك الشيخ، أو يذكر أو يسأل عن سنة لقيه لذلك الشيخ فيذكر سنة أو يذكر تاريخا هو بعد وفاة ذلك الشيخ. ومن أمثلة هذا ما ذكره الإمام ابن حبان رحمه الله في كتابه المجروحين عن مأمون بن أحمد الهروي أنه كان يحدث عن هشام بن عمار، فقال له ابن حبان: متى دخلت الشام؟ لأن هشام بن عمار شامي. فقال مأمون: هذا عام 250. فقال له ابن حبان: إن هشام بن عمار هذا الذي تروي عنه مات عام 245. فقال: إنه هشام بن عمار آخر، إنه هشام بن عمار آخر. فهذه قرائن يعرف بها الكذب في حديث الراوي. ومن أمثلة ذلك أيضا ما وقع في مجلس كان فيه أحمد بن عبد الله الجوباري وهو كذاب معروف، إذ وقع في المجلس مناقشة قضية سماع الحسن البصري من أبي هريرة، فوضع في الحال سندا ونسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: سمع الحسن من أبي هريرة. فهذه قرائن من حال الراوي يعرف بها كذبه. ومن أمثلة ذلك، وستأتي هذه الأمثلة أيضا، ما وقع لمأمون بن أحمد الذي ذكرته سلفا. ومأمون هذا قال فيه الإمام الحاكم إنه غير مأمون، قيل له: ألا ترى إلى أصحاب الشافعي، ألا ترى إلى أصحابه إلى الشافعي وأصحابه من الخرسانيين؟ فركب في الحال سندا ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس هو أشد على أمتي من إبليس، ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي. فهذه قرائن من الحال تشهد على وضع الحديث. نعم. قال: ومن ذلك ركاكة ألفاظه وفساد معناه. المقرر في الوصول أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث بجوامع الكلم. قال عليه الصلاة والسلام: فضلت على الأنبياء بست، وذكر منها أنه أتي جوامع الكلم. فكان صلى الله عليه وسلم يتكلم الكلام الذي يحمل معنى بليغا بألفاظ وجيزة. فإذا وجد ما يخالف هذا المعنى كان ذلك قرينة على الوضع في الحديث. والمدار في الركة كما يقول الحافظ ابن حجر إنما هي الركة في المعنى لا الركة في الألفاظ، على اعتبار أن علماء الحديث جوزوا الرواية بالمعنى، فقد يكون الراوي تصرف في لفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فعدل عن المعنى الأفصح أو عن اللفظ الأفصح إلى اللفظ الفصيح أو اللفظ الذي دونه في قوة اللغة. فحيثما وجدت هذه الركة التي تقدمت وهي ركة اللفظ والمعنى دل ذلك على الوضع، وإن لم ينضم إلى ذلك ركة اللفظ، يعني يكتفى في باب الركة بركة المعنى فقط وإن لم تردف بركة اللفظ. قال: وفساد معناه أو مجازفة فاحشة. ومن المجازفة الفاحشة أن يشتمل لفظ الحديث أو معنى الحديث على الوعيد الشديد لمن عمل أمرا يسيرا، أو أن يشتمل لفظ الحديث على وعد كبير لمن عمل عملا يسيرا، أو مخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة. وهذا من معايير النقد عند علماء الحديث، أنهم يعرضون القرآن، يعرضون الحديث على السنة، يعرضون الحديث على القرآن ويعرضون الحديث على السنة الصحيحة، طبعا بمعايير ذكروها في كتبهم. ومن أنفس ما كتب في الموضوع في كتب المتأخرين كتاب الدكتور مسفر الدميني معايير أو منهج النقد عند المحدثين، وما ذكره الدكتور مصطفى الأعظمي في تحقيقه لكتاب التمييز للإمام مسلم، فإنه قد ذكر رفقة تحقيقه لهذا الجزء من كتاب التمييز للإمام مسلم معايير النقد التي اعتمدها أئمة الحديث. قلت: ومنها عرض الحديث على القرآن. ومن أمثلة ذلك ما يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا حدثتم بحديث من حديثي فاعرضوه على القرآن، فإن كان موافقا للقرآن فأنا قلته، وإن لم يكن موافقا للقرآن فأنا لم أقله. وهذا الحديث بعرضه على القرآن يتبين فساد معناه، فإنه قد عرض هذا الحديث نفسه على القرآن فثبت مخالفته للقرآن الكريم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قلت: ومن أمثلة ذلك أيضا أن يكون الحديث مخالفا للمعقول، كما نقل المحققون عبارة الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كتابه الموضوعات، قال: إذا رأيت الحديث يبين المعقول أو يخالف المنقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه حديث موضوع. حديث يخالف المعقول يخالف المنقول من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن القرآن، يناقض الأصول بمعنى أنه غير مشهور في دواوين السنة، فاعلم أنه حديث موضوع. ومن أمثلة ذلك ما ذكره الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كتابه الموضوعات الكبرى بسنده عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن سفينة نوح طافت بالبيت سبعا ثم صلت خلف المقام ركعتين. فهذا الحديث مما يشهد العقل ببطلانه وبكذبه. ومن أمثلة ذلك أيضا ما ذكره إمام ابن القيم رحمه الله في كتابه المنار المنيف، وذكره ابن الجوزي في كتابه الموضوعات، أن الله سبحانه وتعالى خلق خيلا فأجراها فعرقت فخلق نفسه من ذلك العرق. قد قال ابن القيم رحمه الله بأن هذا الحديث من وضع زنديق، من وضع زنديق. نعم. فلا تجوز روايته لأحد من الناس إلا على سبيل القدح فيه، ليحذره من يغتر به من الجهلة والعوام والرعاة. قال فلا تجوز روايته، أي هذا الحديث الموضوع، لأحد من الناس إلا على سبيل القدح فيه، إلا ليحذر منه، ليحذره من يغتر به من الجهلة والعوام والرعاة. فإن بعض أصناف هؤلاء ربما لو سمع الحديث لظنه قولا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولذلك حرم العلماء رحمهم الله رواية الحديث الموضوع إلا مع بيان وضعه. وبين هذا المعنى الحافظ العراقي رحمه الله في ألفيته بقوله: وكيف كان لم يجيز ذكره لمن علم ما لم يبين أمره. كيف كان هذا الموضوع، يعني كيف ما كان غرض واضعه، سواء كان غرضه الترغيب أو الترهيب أو شيء مما يذكر في السبل التي أو في الأسباب التي قد تدفع وضع الحديث إلى وضعه، فإنه لا يجوز أن يذكر إلا مع بيان حاله بيانا لوضعه حتى يحذر. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حدث عني بحديث يرى، بمعنى أنه يظن، يرى بضم الياء المتنات، يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين على وجه التثنية. قال الحافظ السخاوي رحمه الله: وكفى بهذه الجملة وعيدا شديدا في حق من روى الحديث وهو يظن أنه كذب، فما بالك بمن علم أو بمن تحقق. إذا كان هذا الوعيد الشديد في حق من ظن أن الحديث موضوع ورواه، فكيف بمن تحقق أمره وعلم وضعه، فالحال فيه أشد. ولذلك قال الإمام التوري فيما نقله عن حبيب بن أبي ثابت: من روى الكذب فهو الكذاب، من روى الكذب فهو الكذاب، طبعا ما لم يبين أمره. ونص على هذا المعنى أيضا الخطيب البغدادي رحمه الله في كفايته، وقال: يجب على المحدث أن لا يروي شيئا من الأخبار الموضوع، يجب على المحدث أن لا يروي شيئا من الأخبار الموضوعة. قال: فمن فعل ذلك فقد باء بالإفك المبين أو بالإثم المبين، فمن فعل ذلك فقد باء بالإثم المبين ودخل في جملة الكذابين. نعم. والواضعون أقسام كثيرة، منهم زنادقة، ومنهم متعبدون يحسبون أنهم يحسنون صنعا يضعون أحاديث فيها ترغيب وترهيب وفي فضائل الأعمال ليعمل بها، وهؤلاء طائفة من الكرامية وغيرهم. أظن أن في الكلام سقطا. وهؤلاء طائفة، يظن أن هؤلاء الكرامية ممن أو من المتعبدين الذين يضعون الأحاديث في الترغيب والترهيب، والتحقيق أنهما صنفان، فالمتعبدة المتصوفة أهل الصلاح قسم، والكرامية قسم آخر أتباع محمد بن كرام المبتدع والمرجئ. نعم، له قول يخالف قول أهل السنة في مسائل الإيمان. نعم. وهؤلاء طائفة من الكرامية وغيرهم، وهم من أشر من فعل ما فعل هذا، لما يحصل بضررهم من الغرر على كثير ممن يعتقد بصلاحهم فيظن صدقهم، وهم شر من كل كذاب في هذا الباب. وهم من أشر ما أشار الشارح إلى أن الصواب وهم من أشر من فعل هذا. طيب، انتقل رحمه الله إلى ذكر أقسام الوضاعين أو أصناف الوضاعين. قال: منهم زنادقة، الزنادقة هم الذين لا يتدينون لله بدين، أو هم من يبطن الكفر ويعلن أو يظهر الإسلام. وإنما وضعت الزنادقة ما وضعت من الأحاديث من أجل تشويه الإسلام ومن أجل إضلال الناس. وقد ذكر الإمام حماد بن زيد أن الزنادقة وضعت 14,000 حديث فهي تروج في أيدي الناس. وقال الخليفة العباسي المهدي: أقر عندي رجل من الزنادقة أنه وضع 100 حديث فهي تجول في أيدي الناس. أقر عندي رجل من الزنادقة أنه وضع 100 حديث فهي تجول في أيدي الناس. ومن أمثلة هؤلاء الزنادقة الذين عرفوا بوضع الحديث والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم المختار الثقفي الكذاب الذي ادعى النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعبد الكريم بن أبي العوجاء، ومحمد بن سعيد المصلوب الشامي وكان صلبه بسبب الزندقة، محمد بن سعيد المصلوب. فهؤلاء كانوا يضعون أحاديث لتشويه الإسلام ولإضلال الناس. ومنهم متعبدون يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يضعون أحاديث فيها ترغيب وترهيب وفي فضائل الأعمال وليعمل بها. ومن أمثلة هؤلاء نوح بن أبي مريم، وهو الملقب بنوح الجامع، وكان معروفا بهذا اللقب لكونه جمع بين الفقه، فقه أبي حنيفة والمغازي واللغة وغيرها من الفنون، حتى قال فيه الإمام ابن حبان والحاكم إنه قد جمع كل شيء إلا الصدق، إنه قد جمع كل شيء إلا الصدق. فنوح بن أبي مريم أو نوح الجامع قد وضع حديثا في فضائل الصور في القرآن الكريم سورة سورة، ورواه عن عكرمة ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ومنهم كما ذكر المحقق هنا ميسرة بن عبد ربه، وهو أيضا قد وضع حديثا في فضائل الصور، وكالحديث الذي قدمته سابقا هو حديث منسوب، حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد ابتلي به طائفة من المفسرين فذكروه في تفسيرهم كالثعلبي والواحدي والبيضاوي والحافظ بن مردوية والزمخشري في الكشاف في فضائل صور القرآن سورة سورة. وقد ذم الأئمة صنيع هؤلاء المفسرين وعابوهم بإدخال هذا الحديث في تفاسيرهم، خاصة منهم الزمخشري لأنه ذكره بصيغة الجزم ولم يذكر إسناده. أما الواحدي وابن مردوية فقد ذكروا إسناد هذا الحديث، فقد ذكروا إسناد هذا الحديث. قلت هؤلاء وضعوا هذه الأحاديث حسب زعمهم ترغيبا للناس في فعل الطاعة وترهيبا من فعل المعصية. وأول الحديث المتواتر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قالوا: نحن لا نكذب عليه وإنما نكذب له، لأن الكذب بما يتعلق بأمور الترغيب والترهيب هو تقوية للشريعة الإسلامية، هو تقوية للشريعة الإسلامية. وهذا كما سيرده الحافظ ابن كثير: جهل منهم باللسان العربي، لأن الكذب في مسائل الترغيب هو كذب في الأحكام، على اعتبار أن الترغيب يدخل في قسم المندوب، والمندوب قسم من أقسام الحكم التكليفي، قسم من أقسام الحكم التكليفي، فيشمله الوعيد الشديد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال الحافظ العراقي رحمه الله: والواضعون للحديث أضرب أضرهم قوم لزهد نسب. أضر هؤلاء الأنواع أو أضر هؤلاء الوضعين، لأن الإنسان قد يركن إلى ما عندهم من الصلاح والزهد فيقبل ما حدثوا به. والواضعون للحديث أضرب أضرهم قوم لزهد نسب، قد وضعوها حسبة فقبلت منهم، قد وضعوها حسبة فقبلت، أي أنهم في وضعهم لهذه الأحاديث احتسبوا الأجر فيها على الله سبحانه وتعالى، فقبلت منهم ركونا لهم ونقلت ركونا إلى ما عندهم من الزهد ولما يظهر عليهم من الصلاح. ولذلك أثر عن غير واحد من المحدثين قوله: فيما يتعلق بأهل الصلاح بأنهم أهل غفلة شديدة في الحديث، أنهم أكذب الناس في الحديث، هم أكذب الناس في الحديث. قال: قد وضعوها حسبة فنقلت منهم ركونا لهم ونقلت، فهيأ الله لها نقادها فبينوا بنقدهم فسادها. وهذا كما قال الإمام ابن المبارك رحمه الله لما قيل له هذه الأحاديث الموضوعة، قال: تعيش لها الجهابذ. وقرأ قول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم. قال: وهؤلاء وطائفة من الكرامية. والكرامية بتشديد الراء قوم من المبتدعة ضلوا في مسمى الإيمان نسبة إلى محمد ابن كرام السجستاني، وإن كان بعض متكلمي مذهبه يأبى هذه النسبة ويقول إن الصحيح فيها محمد بن كرام جمع كريم، والمشهور بتشديد الراء محمد بن كرام السجستاني. ومحمد بن كرام هذا كما قال الإمام ابن حبان كان عابدا زاهدا فخذل، كان عابدا زاهدا فخذل، فاختار من المذاهب أردأها ومن الأحاديث أوهاها، وصحب أحمد بن عبد الله الجوباري فكان يضع له الحديث على وفق مذهبه. والكرامية قولهم في مسمى الإيمان أن الإيمان قول فقط، أن الإيمان قول فقط، وهم من أصناف المرجئة. الكرامية كمثل هؤلاء المتعبدة يجوزون الوضع في الترغيب والترهيب، كما قال الحافظ العراقي: وجوز الوضع في وجوز الوضع على الترغيب قوم ابن كرامة وفي الترهيب، فإنهم قد جوزوا الوضع في الترغيب والترهيب. ذكر الحافظ ابن كثير هنا بعد أصناف الواضعين للحديث، فاستهل بذكر الزنادقة ثم أهل التعبد والزهد ثم طائفة من أهل الأهواء خاصة الكرامية، وقولهم قول معروف مشهور. ومن أصناف الكذابين أيضا القصاص الذين كانوا يتكسبون بالكذب ويرتزقون به، والقصاص من أكذب الناس في الحديث، ومنهم صنف يضعون الأحاديث في ذم من يرون ذمه ومدح من يحمدون مدحه، كما تقدمت الإشارة إليه في حديث ذم الإمام الشافعي ومدح الإمام أبي حنيفة، وهو من وضع مأمون ابن أحمد الهروي. ومنهم طائفة من أهل الأهواء كالخطابية من الرافضة، قد قال فيهم الإمام الشافعي بأنهم أكذبوا الخلق في الحديث، قد كانوا يرون شهادة الزور لمخالفيهم، ومنهم طائفة كانوا يتزلفون ويتقربون إلى الحكام، ومنهم حفص بن غياث النخعي، وقصته معروفة مع الخليفة المهدي حينما دخل عليه ووجده يلعب بالحمام، فساق سندا في الحديث المشهور عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، وزاد حفص هذا أو جنح. فأمر له كما تذكر القصة، وهي قصة مطعون في صحتها لنكارتها، أمر له المهدي بالمال، فلما قفل راجعا قال أشهد على قفاك أنه قفى كذاب، فأمر بذبح الحمام. وهذه القصة كما ذكرت قصة مطعون في نسبتها لنكارة متنها، ولما عرف أيضا من حال المهدي وشدته على المبتدعة وعلى الزنادقة الذين يضعون الحديث، فلا يعقل أن يجزم بأن هذا قد كذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأمر له بهذا المال ويخلي سبيله. قال بعض الذين درسوا هذه القصة: وما ذنب هذا الحمام؟ وما ذنب هذا الحمام؟ ومن أمثلة هؤلاء المتزلفة أحمد بن عبد الله الجوباري هذا، فقد أشار على المهدي أن يضع أحاديث في فضائل العباس، أشار عليه أن يضع أحاديث في فضائل العباس. ومنهم أيضا طائفة من القدرية كما ذكر عن أبي رجاء، عن أبي رجاء بن محرز، وكان من القدرية وممن تاب من القدر، أنه كان يقول: لا تروا عن أحد من أهل القدر، فإن كنا نضع الحديث. وغير هؤلاء الأصناف أصناف آخرون قد يضعون الحديث حسب قرائن يدل عليها الحال في المروي. ومن ذلك أن أحدهم دخل عليه ابنه وهو يبكي فقال: ما شأنك؟ قال: ضربني المعلم. فقال: لأشيننهم اليوم. فوضع في الحال سندا إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: شراركم معلم صبيانكم، أو شيء من هذا القبيل. فهي قرائن تؤخذ من حال المروي يستدل بها على الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد انتقد الأئمة كل شيء فعلوه من ذلك. قال وهم من أشر ما من فعل، وهم من أشر من فعل هذا لما يحصل بضرر لما يحصل بضررهم من الغرر على كثير من الغرة بضررهم من الغرة. وبمعنى الغرر، والغرر بمعنى الغش والخداع. لما يحصل بضررهم من الغرة على كثير ممن يعتقد صلاحهم، ممن يعتقد صلاحهم، يعتقد صلاح هؤلاء بمعنى أنه يغتر بصلاحهم ويغتر بزهدهم فيصدقهم في كل ما يرونه. نعم، على كثير ممن يعتقد صلاحهم فيظن صدقهم، وهم شر من كل كذاب في هذا الباب. هم شر من كل كذاب لهذه أو لهذا التعليل الذي ذكره. وممن يلتحق بهؤلاء طائفة ممن لم يتعمد الكذب، وإنما ابتلي بمن كان يدس في حديثه، كما ابتلي الإمام حماد بن زيد بربيبه، وابتلي آخرون بوراقيهم، وبعضهم بجيرانهم، حيث كانوا يدسون لهم أحاديث ليست من أحاديثهم فيروونها على اعتبار أنها أحاديثهم. وهؤلاء أيضا لجلالتهم كالإمام حماد بن زيد ولمكانتهم وحفظهم قد يغتر الناس بمكانتهم وبوصفهم فيصدقونهم في كل ما يروونه. نعم. وقد انتقد الأئمة كل شيء فعلوه من ذلك وسطروه عليهم في زبرهم عارا على واضع ذلك في الدنيا ونارا وشنارا في الآخرة. شنارا عيبا وذلا. ولذلك أفرد العلماء رحمهم الله الكذابين بتواليف وذكرهم أو ذكروهم في كتب الجرح ككتاب المجروحين للإمام ابن حبان والكامل للحافظ ابن عدي وغيرها من كتب الجرح، بل إن بعضهم قد أفردهم في توليف مستقل كما فعل الإمام صبت بن العجمي في كتابه الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث، وهي رسالة لطيفة مطبوعة. قال: وقد انتقد الأئمة كل شيء فعلوه من ذلك وسطروه عليهم في زبرهم عارا على واضع ذلك في الدنيا ونارا وشنارا في الآخرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليتبوأ مقعده من النار. وشاهد هذا ما ذكره الحافظ، ما ذكرناه قبل عن الإمام ابن المبارك رحمه الله لما سئل عن الوضع في الحديث أو عن الأحاديث الموضوعة، قال: تعيش لها الجهابذة، لأن الله سبحانه وتعالى قد تكثل بحفظ الذكر، وحفظ الذكر يشمل حفظه وحفظ بيانه. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم. قال: فهيأ الله لها نقادها فبينوا بنقدهم فسادها. نعم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.